مستحيل. حد تاني يخون يمكن، إنما أنت مستحيل. ولقيت الأسوأ جاية من أقرب حد لي، ولقيت الأسوأ جاية من أقرب حد لي، والغدر صد عيني وغربة وليل طويل. ولقيت الأسوأ جاية والغدر صد عيني وغربة وليل طويل. كان كله إلا أنت، ما أنت حكاية سنيني، واخترت تبكي عيني، واخترت تبكي عيني. كان كله إلا أنت، واخترت تبكي عيني. روح مع السلامة، كان كله إلا أنت، ما أنت حكاية سنيني، واخترت تبكي عيني، واخترت تبكي عيني. روح مع السلامة، يلا مع السلامة، روح يلا مع السلامة. وكفاية عليا ياما كده رديت الجميل، ولقيت الأسوأ جاية. من أقرب حد لي، والغدر صاد عيني وغربة وليل طويل. ولقيت الأسوأ جاية والغدر صاد عيني وغربة وليل طويل.